التيسير في منظومة الزمزمي إن شاء الله. وأظن أنه وقفنا عند النوع الرابع وهو ما خص منه بالسنة، مش هيك؟ البيت 105، تخصيصه بسنة قد وقع، فلا تمل لي قولي من قد منع. الآن موضوع تخصيص القرآن بالسنة موضوع مختلف فيه بين أهل العلم، والصحيح وقوعه، ولا ينظر لقول من منعه، لأن من منعه لم يعتمد على قضية الورود وعدم الورود، وإنما اعتمد على قضية أن السنة دون منزلة القرآن، فلا يصح لما هو دون أن ينسخ ما هو أعلى. وحقيقة أن هذا الكلام ليس دقيق لسببين. السبب الأول أن السنة وإن كانت في ظاهر الحال دون القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله عز وجل، والسنة لفظها من الرسول ومعناها من الله عز وجل، إلا أن الأمر لا يتعلق باللفظ وإنما يتعلق بإيه؟ بالمعنى، والمعنى في هذا وذاك ممن؟ من الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الله عز وجل في غير ما موضع من القرآن الكريم بيّن أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع. طبعا هو مشرع لا بذاته وإنما بصفته، فهو رسول مبلغ عن الله عز وجل، فلما كان مشرعا فالتشريع كله واحد، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا واضح أنه تشريع. فإذا قلنا أنه تشريع واحد فلا يفضل بعضه على بعض، لأنه يعني كله من الله، كله نفس التشريع، ليس تشريعا مختلفا. لذلك الصحيح أن السنة تنسخ القرآن. الآن موضوع الكثرة والقلة في النسخ هذا موضوع مختلف فيه، موضوع مختلف فيه أصلا في القرآن الكريم. يعني بعض الناس بتكلموا عن النسخ في القرآن الكريم وبعضهم يمنعه، وهذا قول طبعا ضعيف مردود. الصحيح وجود النسخ في القرآن ووجوده بالسنة، لكننا مع القول بأن النسخ قليل، النسخ قليل. أما من جهة وجوده فهو موجود، لأن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طبعا تكلفوا من منع النسخ، تكلف في هذه الآية، فحمل لفظ الآية على إيه؟ على المعجزة، ما ننسخ من آية أو ننسها، وهذا قول متكلف بعيد، لأنه أصلا المعجزة إذا وقعت فقد وقعت، فكيف تنسخ؟ يعني يا إنما بتقع المعجزة يا إنما ما بتقع، فإذا ما وقعت ما بتكون معجزة، وإذا وقعت فحصل بها الإعجاز، فكيف تنسخ؟ ثم النسخ يكون في الأخبار ويكون في الأحكام ولا يكون في الوقائع، يعني لا يكون نسخ في الزمن. يعني أنا أجي أقول والله إنه أنا أكلي اليوم نسخ أكل مبارح أو جوع مبارح، أو جوع اليوم ينسخ أكل مبارح، لا. ليه؟ لأنه هذا شيء في الزمن الماضي، واضح؟ فالزمن لما يمر عليه خلاص انتهى. شو الشيء الذي يدخله النسخ؟ إما الحكم، الأخبار حقيقة الأصل أنه لا يصح نسخها، الأخبار طبعا هذا خطأ مني يمكن سبق لسان أن تكلمت عن الأخبار، الأخبار الأصل لا يدخلها النسخ، الأخبار إما صدق وإما كذب. وقائع لا، الوقائع يعني ممكن يكون حدث، ممكن يكون حدث، يعني المقصود انه النسخ، النسخ يكون في الأحكام ولا يكون في الأخبار، ولا يكون في الأخبار، هذا صحيح. أنا ما بدل ليش سبق لساني، يمكن كان ذهني مشغول في شيء. فبنقول إنه النسخ لا يدخل الأخبار، لأن الأخبار لا تنسخ، لأن الأخبار لا تكون إلا إما صدقا وإما كذبا، واضح؟ طيب، الآن وقع النسخ في القرآن الكريم ووقع في السنة، لكن النسخ عادة له شروط، فالنسخ لا يلجأ له إلا في حالات ضيقة، ولا بد من معرفة التاريخ للناسخ والمنسوخ، ولا بد من معرفة الدليل الناسخ والمنسوخ. أعيد، لأن النسخ، النسخ معناه الإزالة، إزالة حكم سابق بحكم لاحق، واضح؟ لأن الله أكبر، الله أعلم. إذا أنا قلت بالنسخ فمعنى ذلك يجب أن أعرف السابق وأن أعرف اللاحق، وأعرف بمعنى أنه أعرف تاريخهم وأعرف أدلتهم، وأن يتعارضا من كل وجه. فأنا يجب أن أكون عارف شو الحكم السابق مشان أعرف شو الحكم اللي نسخه، وأعرف أنه الحكم الأول مشان أعرف أقول هذا منسوخ، وأعرف مين الحكم الثاني وأقول هذا إيه ناسخ، وأن يتعارضا من كل وجه أو من وجه واحد يتقابلان فيه، يعني يكون هذا الوجه كله راح بهذا الوجه، أو الجزء من هذا عارض لجزء من هناك. أما يكون عواقعتين مختلفتين أو على أمرين مختلفتين مختلفين لا يكون هناك نسخة. ماشي؟ يعني الآن لو تكلمنا مثلا عن ادخار لحوم الأضاحي، ماشي حال؟ الحكم الادخار ممنوع، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ماشي حال؟ لأن إذا جاء دليل آخر مثلا يتكلم عن غير الأضاحي، يتكلم عن العقيقة مثلا، كلوا منها وادخروا نفترض، ماشي حال؟ أو عن الهدي، ماشي حال؟ لأن هل هذا منصب على ذات الشيء؟ لا، لأنه هذا يتكلم عن الأضاحي وهذا يتكلم عن الهدي، وكلاهما سببه مختلف ومحله مختلف وحكمه مختلف، ماشي حال؟ إذن هذا لا يعد نسخا. ليه؟ لأنه ما نصب على نفس الحكم. طيب جيد، لأن قد ينصب على إيه؟ على كل الحكم يزيله مطلقا، مثل مثلا في نفس ادخار اللحوم، كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم الأضاحي ألا فكلوها، مثلا كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم الأضاحي لأجل الدافة، لأجل الدافة، لأجل الدافة، دافة ناس فقراء دفوا على المدينة، دخلوا إلى المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن الواحد يدخل فوق ثلاث أيام الأضحية، الأكل اللي فوق ثلاث أيام لازم يوزعه. ليش؟ حتى يعم الخير. لأن ما هو منقول هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة خاصة. لأن ما حكم الادخار؟ فوق الثلاث حرام. الآن لما جاء الدليل هذا نسخ الحكم السابق، فأصبح الادخار فوق الثلاث إيش؟ جائز. طيب، هل هذا نسخ كامل ولا نسخ ناقص؟ لا، يعني هل حكم جواز الادخار الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة، هذا النسخ لكل حكم النسخ لكل حكم الادخار ولا الجزء منه؟ شو الجزء؟ ما هو اتكلم عن ادخار الأضاحي. طيب، هو نهاهم لأجل الدافة، ماشي حال؟ فهذا يدل على إيش؟ نسخ عام لكل الدليل ولا الجزء منه؟ لكل الدليل. جزء ليش جزء؟ هو كان الأصل هيك، الأصل إنه ممنوع تدخروا الأضاحي أكثر من ثلاث أيام من أجل الدافة، فالآن جاء الدليل الآخر، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة، فدل ذلك على إيش؟ انتهاء السبب، فخلص صار نسخ عام. أيوة، لا هو الدخال هو النسخ خاص خاص، بس أنا بدي إياكم تكونوا تتكلموا عن فهم. هو الآن شو حكم الادخار اللحم من الأضاحي فوق الثلاث؟ دون الثلاث ما فيش مشكلة، لا من السابق ولا من اللاحق، صح؟ لأنه أنت ادخرت ليوم أو يومين أو ثلاث ما فيش نهي، النهي عن فوق الثلاث، واضح؟ ماشي حال، فهمنا هذا الكلام. الآن الادخار فوق الثلاث ما حكمه؟ قبل النسخ حرام، بعد النسخ مباح إن لم يكن هنالك دافة. إن تجدد السبب تجدد الحكم، فهو النسخ ليه؟ لسبب، لأن إذا كان هنالك دافة فيبقى الحكم على الأول، وإن لم يكن هنالك دافة فيبقى الحكم على الحل منسوخا. فهو منسوخ كأن الحكم ذاك كان عام، نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث مطلقة، في دافة ولا ما فيش دافة، فجاء الدليل الناسخ نسخ الحكم الادخار إذا كان إذا لم يكن هنالك دافة، ويبقى الحكم إذا لم يكن إذا كان هنالك دافة. واضح؟ وضحت الصورة؟ جاي هذا إذا نسخ جزء، وقد يكون نسخ عاما. هذا ناقص. نعم. بصم إشي توقيع. هذول هم الدافعين. لازم تقوموا لهم مقصلة هناك. اللي مش دافع ما عاد يدخلوا. اللي مش دافع وما بيقدر يدفع يجي عندي أنا بسجل اسمه لأنه كل فصل صح دكتور؟ هذا الفصل هذا مش مشكلة هذا. لا هذا الفصل الأول مش هيك؟ هذا الفصل الأول خلص. قرر يخلص الفصل. لا واللي ما بيقدر يدفع ما في مشكلة. احنا يعني كل ممكن يدفع. أنا كمان. طيب الله يكرمكم. هلا إلك. طيب ماشي الحال. بدي أسأل شيء آخر. يوم السبت على الساعة 2 نقدر ناخذ قاعة؟ فاتحين احنا للثلاث. يعني من 2 للثلاث. يعني ممكن تغير موعدها؟ لا لا لا لا بس لشيء آخر. كنت حكيت مع الدكتور أحمد بس بدي أشيك. لا يعني. لا ما في مشكلة، من 2 للثلاث فاتح. طيب ماشي جزاك الله خير. طيب ماشي نرجع إلى المتن، فهمنا الموضوع؟ بالنسبة لنا بالأيام هاي ممكن يكون في، يعني الآن إحنا مثلا نفترض إنه إحنا في منطقة جنب الصومال ماشي حال، وأجوا دفوا علينا هالصوماليين شو بنسوي؟ يبقى الحكم، ما هو حال معين، هي نتكلم عن حال معينة بس موجودة ممكن، وإذا ما في بعود الحكم بطل في دافة، فبرجع الحكم انه يجوز الادخار فوق ثلاث، فحطه في الثلاجة وما إلك فيش مشكلة. طيب ماشي حال. تخصيصه بسنة قد وقع فلا تميل إلى قول من قد منع، إذن تخصيص القرآن بالسنة إيش؟ جائز. تخصيصه بالسنة أي تخصيص القرآن بالسنة قد وقع حقيقة، قد وقع حقيقة، أي أن نسخ القرآن بالسنة واقع حقيقة، فلا تمل لقول من قد منع، لا تمل، لا تميل، لا تأخذ، لا تقبل، لا تعتد بقول من منع نسخ القرآن بالسنة. أحادها وغيرها سواء، أحاد السنة وغيرها، وغير الأحاد اللي هو إيش مشهور والمتواتر، هذا كله إيش؟ سواء، يعني يقع تخصيص ويقع نسخ القرآن بالقرآن واضح وبالسنة، سواء كانت حديث أحد أو حديث مشهور أو حديث، طبعا المشهور هو نوع من الأحد لكن بعتبره في عندنا العزيز اللي هو 2 والمشهور اللي هو 3 هذا في تقسيم الحنفية، وما جاوز الثلاث بيكون بدخل في حد التواتر، وبعدين ندخل في الخلاف في التواتر شو عدده شو أقله شو، هذا شيء آخر. عديد أحاديث إذا ربنا يسر في المستقبل أعطناكم مصطلح حديث، لا يمكن ما نخش بالقنين يكون شيء يعني أكثر، لا ولا ألفية، يعني ممكن يكون بينهم، ممكن يكون بينهم إن شاء الله. فبالعرايا خصت الرباء، فبالعرايا خصت الرباء. بيع العرايا هو يعني نوع من أنواع البيع الشيء يعني قبل أن ينضج، ماشي حال؟ فهو أنت بتبيع الرطب فيما دون خمسة أوسق بتمر حال. الأصل هذا بيع الشيء بجنسه متفاضلا نوع من الربا، وإن كان بجنسه لزمن بكون ربا نسيئة، فإن كان متفاضلا كان ربا فضل، وإن كان لأجل كان ربا نسيئة، وإن كان الاثنين فبيكون ربا فضل ربا نسيئة، لكنه أجيز على خلاف القياس. واضح؟ مفهوم؟ طيب بالربا؟ الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل الربا إيه؟ محرم، ماشي حال. لأن لما أنا أجي أبيع، شو بيع الربا؟ بيع شيء بجنسه لزمن، أو بيع شيء بجنسه متفاضلا، أو بيع شيء بجنسه متفاضلا لزمن. هاي ثلاث أشكال من أشكال الربا، ماشي حال. الصورة صورة بيع العرايا قد تكون فيها صورتين، وقد تكون صورة من الصورتين. الآن العرايا إنه أنت بتبيع مثلا نخل رطب بتمر، لأن الرطب لسه بتكون فيها ماء والتمر بيكون جاف، لمتى تبيعه أنت؟ أنت ما تبيعه مباشرة، بتبيعه حتى ينضج، ماشي حال. فالآن أنت ممكن تبيعه بنفس المقدار، يعني مثلا هذول قديش بيجوا؟ بيجوا لهم مثلا نفترض بيقدروهم مثلا يعني خلينا نحكينا 100 كيلو، فبتأخذ بدلهم 100 كيلو تمر أو 70 كيلو تمر. فإذا طلع عند 70 كيلو قد بعض، فأنت بعت شيء بجنسه لزمن، ماشي حال، هذا ربا نسيئة. وإذا طلعت مثلا والله أنت معطيه مثلا 80 كيلو هن طلعن 70 كيلو، اللي أخذت 70 كيلو تمر واللي طلعوا 80 كيلو بعد لما ينضج، فأنت بتكون إيه؟ بعت شيئا بشيء من جنسه، بيع التمر بتمر، اللي جاء وباع تمر جنيب بتمر بالدقل، فباع 2 كيلو من هذا التمر الرديء بكيلو من التمر الجيد، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ليش؟ قال له بيع التمر واشتري بثمنه جنيبا، ماشي حال. فانت تبيع وتشتري ما فيش مشكله، اما تبدل 2 كيلو تمر بكيلو ما بيجوزش، او 2 كيلو تمر ب 2 كيلو تمر بعد اسبوع ما بيجوز. اذا كان نفس المقدار نسيئه، نسيئه التاخير، انما النسيء زيادته في الكفر تاجيل. واذا كان في زياده اجي ابيعك 2 كيلو تمر بكيلو نص تمر حتى لو مختلفين في النوعيه، يعني اجي اشتري مثلا ابيعك 2 كيلو خضر بواحد مبروم مثلا او سقعي او صفاوي مثلا، يعني في المحصر يطلع زي بعض، بس لا ما بيجوز لانه 2 تمر. واضح؟ جيد. احادها وغيرها سواء، هذا خلصنا. طيب نقف هنا من اجل الصلاه عشان ما ندخل على موضوع اخر، بعد الصلاه بنكمل ما خص بالسنه، ما خص به السنه، نكمل ان شاء الله بعد هيك بنروح لاصول. يعني خصص عموم الربا الوارد في القرآن بحديث رخص الرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا. واضح؟ فخصت الآية بالحديث، العرايا لم ترد في القرآن وإنما وردت في السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نتجمع في الصلاة. كم ضايل للإقامة؟ 5 دقائق يعني كادوا بنا. Thank you.